يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض لنا الأحاديث المتعلقة بأبواب الشفاعة، وكان آخر ما انتهينا إليه هو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطاه الله كما أعطى سائر الأنبياء دعوة يدعو بها في دنياه، لكنه عليه الصلاة والسلام أرجأ دعوته وأخرها إلى يوم القيامة لكي يدعو ربه جل وعلا فيشفع لأمته. يقول: خبأتها، ما من نبي إلا أعطي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي إلى يوم القيامة. خبأها لماذا؟ قال: شفاعة لأمتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كما أخبر ربه عنه يوم أن قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا كان من رافته ومن رحمته ومن حرصه على هذه الأمة أنه أخر دعوته التي وعده الله بأن يجيبه بها إلى يوم القيامة، يسأل الله جل وعلا لأمته الجنة. يقول: أمتي أمتي، والله سبحانه وتعالى يكرمه في هذه الأمة، هذه الأمة التي يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أكثر من نصف أهل الجنة. وقد بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ربه خيره أن يجعل نصف أهل الجنة من هذه الأمة ونصفها من سائر الأمم، يعني الأمم السابقة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما ارتضى أن تكون أمته نصف أهل الجنة، هو يريد أن تزيد على نصف أهل الجنة، يريد أن تكون أمته هي ذات الغلبة في الجنة. ولذلك آثر وقبل الشفاعة بدلا من ذلك الحكم الذي حكم الله جل وعلا. خيره بين أن تكون أمته نصف أهل الجنة وبين الشفاعة، يقول: فاخترت الشفاعة، لأنه بالشفاعة ينقذ الله على يديه أعدادا كبيرة يدخلون الجنة. بالشفاعة يدخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الجنة كل من قال لا إله إلا الله. بالشفاعة ينقذ الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل من مات من أهل الكبائر لا يشرك بالله شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفعه الله في أهل الكبائر، ولذلك ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. ولهذا لا يعلو جهدا صلى الله عليه وسلم في أن يتردد إلى ربه يسجد له حامدا شاكرا داعيا سائلا طالبا من الله جل وعلا أن يشفعه في أمته. هذا النبي الذي أكرمنا الله جل وعلا به، هذا النبي الذي أخبر الله عنه بقوله: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا يعلو جهدا يوم القيامة، بالرغم من أن الله جل وعلا يأذن له بدخول الجنة، بل إنه مفتاح أهل الجنة، لا تفتح الجنة إلا له، ثم لمن بعده من المؤمنين. ومع ذلك فهو يحرص على أن تدخل أمته الجنة، يشفع للناس فيدخلون الجنة، ويشفع لأهل الجنة فيرتقون مراتب في الجنة، ويشفع لجماعة حجبوا عن الجنة ولم يدخلوا النار فيدخلهم الله الجنة، يشفع لجماعة دخلوا النار فيخرجهم على دفع وعلى حدود كما أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلما ذهب إلى ربه وسجد تحت العرش وحمد الله بما يفتح عليه وأثنى الله بما هو أهله ودعا الله جل وعلا بما يليق به، يقول له سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطاه واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي، يعني منهم من دخل النار، فيحد الله له حدا، مرة يخرج من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، ومرة يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ومرة يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومرة يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. كل هذه الأمم تخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل شفاعته، وأن يرزقنا وإياكم أن نحشر في زمرته، وأن نكون في معيته، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل أمته ولوائه. يقول ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني، يعني أعطاني خيارا بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، قال: فاخترت الشفاعة. مع أن أمته أعظم الأمم، ومع أن أمته أكثر الأمم، ومع ذلك لم يرضى صلى الله عليه وسلم بأن تكون أمته مساوية لسائر الأمم، وبأن يكونوا نصف أهل الجنة، وإنما تطلع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن يكون أكثر من أهل من نصف أهل الجنة، أن يكون أمته أكثر من نصف أهل الجنة، ولذلك اختار الشفاعة. نعم، ما سمعت. تساوي الأمم الأخرى، هذا لأن الله خيره أن يكون أهل الجنة نصفهم للأمم كلها، ونصفها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعة طمعا في أن تكون أمته في الجنة أكثر من نصف الأمم، أكثر من الأمم الذين يدخلون الجنة. إذا كان أهل الجنة مقسومون إلى قسمين، نصفهم من سائر الأمم ونصفهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: قال حدثنا هناد بن السري، وقد مر بنا ذكر هناد كثيرا، وهناد من أهل العلم ممن كتب كتابا في الحديث مشهور باسمه مسند هناد، وهو يعد من مصادر كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله. قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأهل العلم يشيدون برواية سعيد إن كانت من برواية قتادة وبرواية سعيد عن قتادة، ويعتبرونها من أقوى الروايات عن قتادة، وأن سعيد بن أبي عروبة بالرغم من كونه اختلط في آخر عمره لكن روايته عن قتادة رواية صحيحة. قال عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا قال فيه: وإن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءنا فقال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل. وهذه أحد أساليب الوحي، فإن الله جل وعلا يوحي لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوسائل وبأساليب من الوحي، منها أن ينزل الملك جبريل وبه نزل القرآن كله، ومنها أن يبعث الله لنبيه ملكا يبلغه، ومنها أن يلقي الله في روعه كلاما فيتلقاه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يريه الله في المنام. فهذه الرواية التي ذكرت هنا أنه صلى الله عليه وسلم رأى في المنام قال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، أن يدخل نصف أمته الجنة، وبين أن يعطيه الله الشفاعة. قال: فاخترت الشفاعة، وإنما اختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشفاعة تطلعا لزيادة عدد أهل الجنة على النصف. قال: ثم أقبلنا مع رسول الله نعم فاخترت الشفاعة، فقلنا: يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك. فقال: إنكم أهل شفاعتي، إنكم أهل شفاعتي، وإنما سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا من أهل شفاعته، لأنه كان صلى الله عليه وسلم حيا بينهم. وأما بعد لقائه ربه، بعد لقائه ربه صلى الله عليه وسلم وارتقاله إلى الرفيق الأعلى، فإنما يسأل الناس الله جل وعلا أن يجعلهم من أهل شفاعته، يسألون الله تعالى أن يجعلهم من أهل شفاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجودا بين أيديهم أعلمه الله تعالى بمن يشفع لهم، فإنه قد مر بنا في قصة مشهورة، تلك هي قصة عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج علينا ونحن مجتمعون نتدارس أمر أهل الدنيا ونتدارس ما يعنى به المسلمون من شؤون. فقال لهم صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بأنه رأى رؤيا، أنه رأى رؤيا كأن الدنيا قد انتهت والقيامة قد قامت، وإذا بالرسل يأتون إلى أرض المحشر يتبعهم أممهم، يقول فإذا بالنبي يمر ومعه الرجل والرجلان، يعني ما تبعه في على دينه إلا واحد أو اثنين، والنبي وليس معه أحد. إذ ظهر لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بكثرتهم، لكن قيل لي هذا موسى عليه السلام وأمته. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم وإذا بسواد عظيم أعظم من السابق، فقيل له هذه أمتك، يعني أن الأتباع فيها كثير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بشيء أعظم، وقيل له إن فيهم، يعني في هذه الأمة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته يقضي شأنا من شؤونه، وأخذ الناس يتفكرون يخوضون في هؤلاء 70,000، من هم؟ فقال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم هم الذين جاهدوا في سبيل الله وأخذوا يذكرون أصنافا وأنواعا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليهم، فوجدهم يخوضون في 70,000، ولما أخبروه بمن قدح في أذهانهم عن هؤلاء 70، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبينا معلما، قال هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يرقون ولا يتطيرون، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عكاشة، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000. قال أنت منهم، وكانت بشرى له رضي الله تعالى عنه. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة، يعني لو سألت أن تكون منهم قبله لوطيت، لكن يمكنك أن تكون من أهلها إذا التزمت بهذه الصفات التي اتصف بها أهل 70,000. والخلاصة هنا أن عكاشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله ليكون منهم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منهم. ولذلك هنا لما سأله أصحابه قالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك، قال أنتم من أمتي ومن أهل شفاعتي. ولكن من أراد أن يطلب، لأن الشفاعة كما مر بنا في دروس سابقة أنها لله، وأن الله لا يمنحها لعبد إلا إذا كان من أهل الإيمان، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك الشفاعة لأهل الإيمان. ومن هنا يقول أهل العلم إننا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن عاش بعده ولم يدركه، إذا أراد أن يكون من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام فليتوجه إلى الله جل وعلا سائلا ذلك، فإن الله هو الذي يعطي. وإن على من أراد أن يكون من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام فعليه أن يسلك المسالك التي تؤدي إلى ذلك. ومن أظهرها أنه إذا سمع المؤذن الأذان فعليه أن يردد ما يقوله المؤذن، فإذا فرغ من أذانه توجه إلى الله بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فمن دعا الله جل وعلا بهذه الدعوة حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان من أهل شفاعته الذين شرع الله، أو الذين منعهم الله جل وعلا ذلك. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا أنها متنوعة، يفيد منها أهل الإيمان، ويفيد منها الصالحون، ويفيد منها أهل الجنة، ويفيد منها العصاة، ويفيد منها أهل النار، فإن العصاة من أهل النار إذا أدخلوا النار فإن الله جل وعلا يشفع فيهم نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيشفع لهم. ولذلك قال هنا: قالوا فقلنا يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك، فقال إنكم أهل شفاعتي. قال: ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فقال: إنه أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نص أمتي الجنة، قال: فاخترت الشفاعة لما يرجى فيها أكثر مما يرجى في هذا التحديد. قال: فاخترت الشفاعة، فقالوا: يا رسول الله اجعلنا في من أهل شفاعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد من حضرني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد من حضرني. ومن حضره ينبغي أن يبلغ من لم يحضره: أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، لمن مات من أمته صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا، وإن كانت ذنوبه عدد قطر الماء، وإن كانت ذنوبه عدد الرمل، فإن الله جل وعلا يغفرها ما دام هذا الرجل قد تمسك بالميثاق، وما دام هذا الإنسان قد التزم الميثاق الذي أخذه الله عليه يوم أن كان في عالم الذر، فآمن بالله ولم يشرك به، ومات وهو على الإيمان ولم يشرك، وكل ذنب ما دام لم يبلغ مرحلة الكفر فإنه مغفور معفو عنه. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول أخوكم في الله من مصر العربية يطلب منكم الدعاء والنصيحة لابن لي سجل له 8 سنين بسبب التزامه لشرائع الله، وهو الآن مريض، ولجميع إخوان المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم الكربات، وأن يقيل عثراتهم، وأن يرفع من درجاتهم، وأن يلهمه الرشد والتوفيق، إنه على كل شيء قدير. يقول: والدي مشلول شلل نصفي، وهو كبير في السن ولا يعرف الأوقات، وقد أفطر من رمضان إلى اليوم 6 أيام، فما الحكم؟ وإذا كان يطعم عن كل يوم مسكين، فهل يطعم أيام الشهر كلها في يوم واحد؟ وكم يكون الإطعام؟ نسأل الله أن يرفع عنه ويشفيه. وكونه لا يعرف الأوقات، على أولاده أن يعرفوه إذا كان يعني لديه شعور، يشعر، يعرفوه الأوقات، ويحرصوا على أن يلبهوه إلى الصلاة ما دام مدركا، ما دام عارفا، ما دام قادرا على أداء الصلاة. وأما إذا كان مريضا لا يرجى برؤه وهو كبير، فإن له الرخصة في أن يفطر في رهان رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين، لأن الله تعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وإن شاء أخرجها دفعة واحدة أو أخرجها كل يوم بيومه أو أخرجها كل أسبوع، فإن ذلك أمر جائز سائغ، والعبرة بحسب يعني ما يرى من مصلحة، والله أعلم. نعم. ما من نبي، هذه نكرة في صيغة العموم، فتعم كل نبي، يعني كل نبي أعطي دعوة الله سبحانه وتعالى من بها عليهم، إذا ما دعوا يقبلها منه. دعوة واحدة، لكن هذه الدعوة هي التي يعني أعطاها الله له ولسائر الأنبياء يدعون بها فيستجيب لهم، وإن كانت هناك دعوات أخرى فتلك زيادة. يقول: ما حكم التصوير في الإسلام، أي الكاميرا؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد في من يصور، وأن المصورين يوم القيامة يكلفون بأن ينفخوا فيما صور الروح، وأجمع أهل العلم على أن هذا التصوير الذي يكون بالنحت أو بالرسم أو بالتجسيد تجسيم، لأن هذا هو الذي كان معهودا ومعمولا به في تلك الأزمان أيام بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهؤلاء المصورون إما أن ينحتوا من الخشب أو من الصفر أو من الحديد أو من الحجارة ما هو على شكل إنسان أو حيوان أو طائر، يعني مما له روح. ولذلك جاء النهي في حقهم. لكنه في هذه الأزمان أحدث نوع جديد من أنواع التصوير. هذا النوع الذي تستخدم فيه الآلات وهو عبارة عن حبس الظل، آلة تحبس ظل الإنسان وتعكس صورته ثم تطبع هذه الصور المعكوسة على ورق أو على أفلام أو على أشرطة كأشرطة الفيديو، أو تظهر مباشرة على الأجهزة كأجهزة التلفزيون. وهنا اختلف أهل العلم في مسألة هذا النوع من التصوير، هل يندرج تحت عموم المصورين ويأخذ الحكم ويكون المصور في النار ويشمله الوعيد الذي توعد به، توعد الله به المصورين، أم أن المسألة على خلاف ذلك؟ فذهب بعضهم يعني بعض أهل العلم إلى إلحاق المشتغلين بالتصوير بهذه الأجهزة والآلات بالمصورين الذين ينحتون، بجامع أن كل منهم يخرج الصورة. وذهب كثير من المحققين إلى أن الوضع مختلف، هذا الذي يصور بآلات التصوير هو في الحقيقة لا يأتي بشيء من عندي، وإنما يحبس الظل، فهو إذا لم يضاهي الله جل وعلا في خلقه، ولم يكن يحاكي ما خلق الله جل وعلا، وإنما هو يحبس ظل الصورة وهو يطبع من عكس من صورة الإنسان، لا أنه ينشئ ذلك، بدليل أنه لا يستطيع أن يغير من الصورة ومن معالم الصورة، ولا يستطيع أن ينقل معالم تلك الصورة لشخصية أخرى ولصورة أخرى، فكأنه في هذا مقصر عما عليه المصورون. ولذلك يقول كثير من أهل العلم إن هذا ليس بتصوير ولا يأخذ حكم التصوير في النهي. لكن الذين قالوا ذلك أيضا قالوا لا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا النوع، وإنما التصوير بقدر، وإنما التصوير بحسب الحاجة، لأنه جرت وحدثت مستجدات أجبرت الناس على أن يتصوروا وأن يظهروا صور أجسادهم وأجسامهم لمصالح تتعلق بذلك، ولهذا ما زاد على الحاجة وما زاد على الضرورة فلا موجب لفعله، والله أعلم. ثم قال وحدثنا أبو محمد ابن صاعد قال حدثنا الحسن ابن عبد العزيز الجروي قال حدثنا بشر ابن بكر التنيسي قال ابن صاعد قال وحدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال قال حدثنا عمارة بن بشر واللفظ لبشر لبشر بن أبي بكر قال قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جارية قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك للأشجعي رضي الله تعالى عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أتدرون ما خيرني ربي عز وجل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال خيرني أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. قال فاخترت الشفاعة. فهذا الحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار شفاعته لعل الله يمن عليه بهذه الشفاعة فيدخل في ملكه أكثر مما هو مطلوب، أكثر مما يعطى من نصف أهل الجنة. قال رحمه الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدرون ما خيرني ربي عز وجل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال خيرني أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله عز وجل، قلنا يا رسول الله ادعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فقال هي لكل مسلم، هي أي الشفاعة لكل مسلم من أمته صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرمها الكافر، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن صالح بن ذريح قال قال حدثنا هناد بن السري قال قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق ابن عن أبي قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال قلت يا رب زدني، أو قلت رب زدني. قال فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله. قال فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حسبنا يا رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه يا أبا فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، يعني أن أمته حفنة من حفنات الأمم. لكن هذا الحديث إنما ساقه المصنف ليبين أن الله من على هذه الأمة بكثرة من يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال حدثنا حميد عن أنس حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا. وحرك الإبهام والمسبحة، يعني الإبهام والمسبحة المراد بهما ما المراد بالمسبحة والإبهام؟ يعني الإصبعين المتلاصقين، المسبحة وهي هذا الإصبع السبابة، والإبهام المراد به أكبر الأصابع. فهذا الحديث دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته شفاعة كبرى، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يرتضي أن تكون أمته نصف أهل الجنة، بل يريد أن تزيد على ذلك. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا ابن ذرحين قال حدثنا هناد بن السري قال قال أخبرنا ابن فضيل عليه يعني ابن أبي عليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى مثقال ذرة، فقال أدخل ابن عباس يده في التراب ثم نفخ فيهما ثم قال ثم قال أدخل ابن عباس يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ثم قال كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة. كأن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يبين للناس ما مثقال الذرة، يعني ما يشاهده الناظر إذا جلس قريبا من الشمس فإنه يرى يعني أجساما صغيرة كأنها ترتقي وتنزل على قدر ضوء الشمس، هذه الأجرار الصغيرة كل واحد منها يسمى ذرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن شفاعته لكل مسلم، وأن شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وبشر أمته بأن هم سيكونون في الجنة يزيدون على نصف أهل الجنة إن شاء الله.